نعم الدولار الأمريكي يعني في يعني يقال أنه بصمة الحركات السرية على الولايات المتحدة وتخليد دورها في تكوين وإقامة هذا الصرح. نعم. فلو تحدثنا عن الدولار في وجهه الأمامي وجهه الخلفي وإطار الدولار، وهنالك داخل في يعني داخل الدولار يعني الكثير من الإشارات والرموز الماسونية واليهودية. نعم، هو كما قلتم أنتم يا أستاذ أحمد، الحقيقة هو الدولار هو عبارة يعني أو بتحديدا داخله اللي هو شعار الولايات المتحدة، هو بصمة الحركات السرية الذي وضعته لكي يكون تخليدا لدورها في تكوين الولايات المتحدة وإنشائها، وليكون تذكارا بالمهمة التي أنشأت الولايات المتحدة من أجلها ونذرتها لها حتى قبل أن توجد وأن تكون دولة. نحن الآن سنأخذ صورة وجه الدولار. نعم، احنا نعرف بس المشاهد سريعا بفكرة عن تاريخ الدولار بسيطة كده. الدولار بتصميمه الحالي، طبعا احنا نقول فئة العملة الواحد في أي دولة هي التي تمثلها، فمثلا نقول في مصر عملة مصر الجنيه. نعم، الدولار ليس المقصود 100 و150 أو 10. نعم، الدولار هذا تم بشكله الحالي، تم تصميمه الحالي يعود لسنة 1935، والذي وضعه على هذا التصميم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ونائبه هنري والاس. نعم، وكان التعديل الرئيسي على التصميم السابق له أنهم أدخلوا شعار الولايات المتحدة في تصميم الدولار، ورئيس الولايات المتحدة هذا فرانكلين روزفلت ونائبه هنري والاس الاثنان كان معا يعني من الماسون ومن درجة واحدة، هي الدرجة 32. نعم، في الطقس الاسكتلندي. يعني نحن سنتكلم أولا عن وجه الدولار. نعم، وحين نصل للشعار نتكلم عنه. الذي نراه على الشاشة الآن الوجه الأمامي للدولار، يعني الوجه الأمامي للدولار كما نرى يتوسطه بورتريه لجورج واشنطن، وهو قد نعتقد أنه موجود باعتباره أول رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هو طبعا كان ماسونيا وكما قلنا وصل إلى درجة العقد الملوكي. ويوجد في يمين جورج واشنطن دائرتان خضروان، وفي الوسط هناك ميزان، وهناك مربع ضبط الزوايا للبناء. نعم، فالصورة هنا بس لو يدقق المشاهد هذا الميزان، طبعا نحن نستغرب هذا شعار وزارة الخزانة، ما علاقة ميزان بوزارة الخزانة؟ والمفروض أن الميزان يكون شعار للعدل أو للقضايا أو هذا السبيل. الحقيقة أن الميزان هو أحد أشهر رموز الماسونية، هو موجود في الشعار لهذا السبب، وهناك ما يؤكده داخل الشعار أيضا. الميزان في الماسونية هو ميزان أوزيريس إله الموتى أو العالم السفلي عند المصريين، ونقول وسوف نقول ذلك بعد يعني لاحقا أن الرموز اليهودية والتراث اليهودي الشفوي هو عبارة عن عبارة عن رموز مصرية ويلقحونها بمعان يهودية. نعم، فلو نأتي بالصورة مرة أخرى من المخرج لو يتفضل علينا. هذا الميزان. نعم، في الماسونية يرمز لماذا؟ يرمز لأسطورة أوزيريس. أوزيريس يعني قتله أخوه ست، فقامت إيزيس بجمع يعني بقاياه وكونتها مرة أخرى فأصبح إلها لعالم الخلود. فهذا الميزان يرمز أن الماسونية لا تموت، وأنه مهما كان لها أصحابها من ضربات. نعم، فإنها تعود وتحيا يعني مرة أخرى. داخل هذا الشعار يوجد يعني مربع ضبط الزوايا، هذا المربع هو شعار الدرجة الثانية في الماسونية الرمزية اللي هي درجة رفيق أو زميل المهنة. نعم، عندنا يعني الصورة التي بعدها لو نرى أن ده شيء طريف يوجد في رمز البومة. يعني نعم، نعم، في الصورة الثالثة سنقول للمشاهد ما هي هذه البومة. سنرى الصورة يعني أولا هو يوجد في الدولار في الوجه الأمامي من أعلى إلى اليمين. هذا يرى صورة مكبرة للدولار ويركز فيها خط على شيء معين، حول رقم واحد يوجد شكل زخرفي. هذا الشكل الزخرفي مكبر بجوار الصورة هكذا يرى المشاهد شيء يشبه وجه البومة. نعم، سنقول له ما هي هذه البومة. هذه البومة هي ليليث. ما هي ليليث؟ نعم، ليليث هذه في سفر زهار، في هناك سفر في التلمود اسمه زهار أو سفر الإشراق أو الضياء، يقول أن هناك زوجة سابقة لآدم اسمها ليليث قبل حواء، مسخت إلى بومة. نعم، خلقها الإله يعني خلقا مستقلا من التراب والماء وليس من ضلع آدم كحواء. نعم، فلما خلقها أمرها بطاعة آدم، فأبت أن تطيع آدم ونشزت عليه وقالت إنها خلقت مثله مستقلة فليس له أن يأمرها ولا أن ينهاها، ففرت من الإله فمسخها إلى بومة. فهذه البومة أو ليليث صارت في الحركات النسائية رمز المرأة المستقلة المتمردة التي لها شخصيتها، يعني هي رمز نسائي. نعم، وفي الحركات السرية هي والماسونية هي رمز للتمرد على السلطات وعلى القيود وعلى التقاليد وعلى رجال الأديان وعلى العقائد وهكذا. طبعا انا يعني اوشك يعني اسمع احدا من المشاهدين يقول هؤلاء القوم يهتقون، يعني يقول هؤلاء القوم يضحكون علينا، يعني فنريد ان نرى الصور بعدها حتى يعني ونطقس الحرف في الغابه البوهيميه، نزيل شكه يعني نزيل شك المشاهد. فلو نرى الصور اللي بعدها احنا عندنا في الولايات المتحده الامريكيه، خلينا دع هذه الصوره فتره يعني على الشاشه. في الولايات المتحده الامريكيه يوجد شيء اسمه الغابه البوهيميه او البوهيميان جروف في شمال كاليفورنيا. هذه الغابة يلتقي فيها نخبة الولايات المتحدة الأمريكية سنويا في موعد محدد في لمدة أسبوعين، يقيمون داخل هذه الغابة إقامة كاملة داخل المعسكرات، وكل معسكر مخصص لقطاع من النخبة. فهناك معسكر لرؤساء الولايات المتحدة الحالي والسابقين والسياسيين، ومعسكر لرجال مسؤولي وزارة الدفاع، ومعسكر لرجال الجامعات والأساتذة ورؤساء الجامعات، ومعسكر لأقطاب المال والبنوك والصناعة، ومعسكر للماليين والإعلاميين. المهم أن هذا التجمع سري، المفروض أنه لا أحد يطلع على ما يدور، ممنوع على الصحافة أن تدخل وأن تطلع عليه، وهو يعقد منذ أكثر من 100 سنة، يعني هذا التجمع له أكثر من 100 سنة. ففي هذا التجمع يعني يقيمون عروض مسرحيه واستعراضات وهكذا، والطقس الرئيسي في هذا المعسكر هو الذي نراه امامنا الان. هذه الصوره التي التقطت سرا، هذه صوره التقطها صحفي امريكي كاثوليكي اسمه أليكس جونز، تمكن من اختراق الغابه لانها شاسعه المساحه 2000 فدان وهكذا، وممنوع على المصورين الدخول يعني. فالذي لو شاء المشاهد هذه الصورة، يعني أنا أعتقد لو سألته ماذا ترى، أول ما يساعد على ذهني أن هذه مسرحية إغريقية. نعم. فأنت ترى الناس بملابس احتفالية وترى يعني مشهد مسرحي. الحقيقة الذي نرى أمامنا هنا هو مسرح حجري مقام على شاطئ بحيرة داخل هذه الغابة البوهيمية. والواقفون هنا ليسوا ممثلين، هؤلاء نخبة الولايات المتحدة الأمريكية يلبسون أجزاء احتفالية بهذا الشكل، وفي هذا الطقس يرسو قارب على شاطئ هذا المسرح الحجري من البحيره الصناعيه، فيلتقطه الواقفون من نخبه الولايات المتحده، وهو تمثال لطفل صغير، ويقومون بحرقه تحت اقدام البوما ليليث. هذا التمثال الذي يراه المشاهد هو البوما ليليث التي نتكلم عنها في الدولار، وهذا تمثال ارتفاع حوالي 12 مترا يعني، الذي يحرقون عنده هذا. طبعا هذا التمثال تقربا للبومة. الصحفي الكاثوليكي الذي استطاع ان يخترق الغابة ويصور فيديويا ايضا يعني، صور الطقس الرئيسي بالفيديو. نعم. الاشخاص الموجودون داخل الغابة هم نخبة صفوة المجتمع الأمريكي والاقتصاد والإعلام وهكذا، اللي هم نخبة الولايات المتحدة يطبقونها. نريد أن نعرف المشاهد على يعني من يصنعون ذهن الولايات المتحدة، من يكونون في الحقيقة، هم ليسوا كما يعرفون. سنأتي عليهم تباعا. سنذهب إلى ظهر الدولار ونشرح ما عليه، ولكن أيضا بعد فاصل. نعم بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.